الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة السبت الخامس من محرم لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع من الشهر الثاني لعام 26. ووقفنا على باب بدأنا في باب بيان شيء من نوع السحر. نعم، اقرأ ولا النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بالعرض؟ هي المدينة الغارقة بين الناس. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ألا أنبئكم هي أي أخبركم، والعرض بدفع الإهمال وسكون المحكمة. قال أبو سعدات: ألا حرف استفتاح، ألا التنبيه، يعني ألا هل أنبئكم أي هل أخبركم، استفهام للفت انتباه المستمع. نعم. قال أبو سعد: هكذا يروى في كتب الحديث، والذي في كتب الغريب: ألا أنبئكم العظة بكسر العين وفتح الصاد. قال الزمخشري: أصلها العظة. إيش بكسر العين وفتح؟ إيش قلت أنت؟ العظة. الصاد قلت ولا الضاد؟ الضاد. ها؟ طيب. قال الزمخشري: أصلها العظة فعلت من العرض وهو البت، فحذفت لام كما حذفت من السنه والشفه، وتجمع على عقيم. ثم فسره بقوله: هي النميمه الفارقه بين الناس، فاطلق عليها العرض لانها لا تنفك عن الكذب والبركان غالبا، ذكره القرطبي. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن ابي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال أبو الخطاب: في عيون المسائل من السحر السعي في النميمة والإنسان بين الناس. قال ابن كرور: ووجهه أنه يفصل الأذى بكلامه وعمله على وجه النفي والحيلة، أشبه السحر. وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعلنه السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتنازعين أو المتقاربين. لكن يقال: الساحر إنما يحكم بوصف السحر، وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره، فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الحكم وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصا. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة. الترجمة ايش؟ باب بيان شيء من انواع السحر. والنميمة اللي هي العظة او العظة عبارة عن او مشابهة للسحر بكون النتيجة واحدة، وهي التفريق. كما أن السحر يفرق بين المرء وزوجه، كما أن بالسحر يفرقون بين المرء وزوجه، كذلك بالنميمة وهو نقل الكلام على سبيل الإفساد بين الناس، يفرق بين المرء وزوجه، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، بين الابن وأبيه. فهذا نوع من الفساد، لكن السحر له دليل خاص وحكم خاص، كما مر معنا أنه قد يكفر به الإنسان، بينما النميمة لا يكفر بالإنسان، لكن أثرها قد يكون كأثر السحر، وأحيانا إيش أكثر وأشد. ولذلك جاء الوعيد الشديد كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات أي نمام، لا يدخل الجنة قتات أي نمام. إنما جاء هذا الوعيد الشديد لما يترتب على النميمة من الفساد. وكثير الناس قد تكون صورته عند فلان من الناس صورة حسنة، لا يعرف عنه إلا خيرا، ولا يواجهه إلا بالخير، ولا يحتحم على بشيء، فإذا نقل أنه يقول عنك كذا أو أنه له موقف منك كذا وكذا غارت الصدور وحصلت القطيعة وغير ذلك. الآن نحن بصدد المشكلة العالمية القائمة، ألا وهي أن هناك من أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو ترك المسلمين من لم يعلم عن هذا الخبر، من لم يعلم عن هذا الخبر فإنه لا يتأذى كما تأذى المسلمون لما نقلت لهم الأخبار ونقلت إليهم الصور. يا ليت من سمع بذلك أو عاصر ذلك أو عايشه أن يعاد المشكلة بنفسه، يستنكر على حكومته، يراسل، يناقش، يفعل ما يشاء. لكن لما نقل الصورة إلى المسلمين جرحهم هذا الشيء لم يجرحهم؟ جرحهم لم يجرحهم؟ جرحهم وآذاهم وشتتهم شذر ومذر. والآن الناس يدخلون في مسائل أكبر وأكبر لأن هذه الصور بدأت تنتشر حتى للأردن، نشروها في صحف أردنية وفي فرنسا وفي النمسا وفي النرويج. تعال قاطع بعد، تعال أظهر الموقف، ماذا نفعل؟ فبعض الناس يربط بين كونك إذا ما فعلت هذه الأفعال التي يزعم أو يدعيها فلان وفلان أنت ما تحب النبي عليه الصلاة والسلام، أو مالك إيش غير على الإسلام والمسلمين أو الآخر، وهذا باطل، لا يجوز، لا يجوز أن نقول هذا. هذا كما تقول الصوفية، إذا قلت لهم المولد بدعة قالوا أنت ما تحب النبي عليه الصلاة والسلام بدليل أنك تقول المولد بدعة، وإذا قلت لهم عبادة الأولياء حرام وشرك لا يغفر الله قال أنت بينك وبين الأولياء عداوة. سبحان الله، أنا أنكرت هذا الفعل الذي تفعلونه، لا شتمت الأولياء ولا خاصمت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أستنكر ما مواقفكم التي ما أنزل الله بهم السلطان. وإنما هؤلاء ماذا يفعلون؟ يثيرون عواطف المسلمين حتى يقودوهم بما شاءوا، فهذا خطأ، خطأ فاحش وكبير. ولذلك أفعال الكفار كثيرة، لكن المسلم ما هم مأمور أن يتتبع ماذا قالوا وماذا فعلوا حتى يتوقف على بعض الحقائق التي تجرحه. كتب النصارى أناجيل محرفة فيها بلاوي عجيبة، عجائب فيها أكثر من الإساءة التي سمعتموها. في كتب إنجيل محرف يتعبدون به، فيه أن الله عز وجل يشرب الخمر ويتعبدون به ومطبوع عندهم ويتكلمون به، وأنه وأن أشياء كثيرة وكثيرة جدا. لكن ما يعني هذا الإثارة، ولا يعني هذا المقاطعة، ولا يعني عدم التعامل، ولا إحراج الناس وإدخال في متاهات ما أنزل الله بهم سلطان. فنقل الكلام بهذه الطريقة فيها مفاسد كبيرة جدا. لذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم النميمة من كبائر الذنوب لما رتب عليه ماذا يا أخوان؟ الحرمان من الجنة، فقال لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. قد قال الله عز وجل هماز مشاء بنميم، لما الكافر أنه مشاء بنميم ينقل كلام الإفساد ويفعل فعل الشياطين. الشيطان ماذا يفعل؟ يفرقون بين المرء وزوجه، أليس كذلك؟ الكهنة، السحرة، الشياطين. كذلك الشيطان يحزن الذين آمنوا، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فكذلك الذي ينقل الكلام ليحزن الذين آمنوا هذا من جنس أفعال الشياطين. لا ينبغي أن تنقل كلاما يفسد بين الناس ولا يفرق بينهم ولا يحزنهم، وإنما تنقل ما يسرهم وما يقربهم وما يحبب بعضهم البعض، سواء أزواج أو جيران أو أخوان أو نحو ذلك. طيب تفضل. وهو يدل على تحريم النميمة وهو مجمع عليه. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على أنها من الكبائر. نعم، دليل من الكبائر لما قال الصلاة ألا أنبئكم، وجه الدلالة قال هي النميمة أن قالت بين الناس، فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأحاديث الأخرى والأدلة الأخرى مجموعة يدل على أنه من كبار الذنوب، وهذا لا شك فيه. طيب هل في الغيبة والنميمة متعة ولا بس في أكل أموال الناس بالباطل والزنا والمعاكسات متعة؟ الغيبة والنميمة فيها متعة؟ أبا عبد الله، الغيبة والنميمة فيها متعة؟ متعة؟ واحد اغتاب الناس يستمتع، الشيطان اللي يستمتع، وهو اغتاب الناس يستمتع ولا يستمتع؟ ما يستمتع. وإذا أكل أموال الناس من باطل استمتع فيها، رصيد ارتفع، يستمتع ولا يستمتع؟ العاصي، العاصي يستمتع ولا يستمتع؟ دنيوية ولا المهم يستمتع ولا يستمتع؟ حوالات الله بالله، عارف أن الشيطان ذاك يستمتع. طيب وإذا زنى؟ طيب وإذا اغتاب ونمم؟ استمتع بالنميمة؟ يتقرب حق المسؤول، ترى قالوا عنك، قالوا عنك، المسؤول يحبه يبنوه منه صح؟ وناسه يقولون عنك، يقول عنك ها صح، يظهر بأنه مخلص للمسؤول. أنا بترى أنا يعني ما ودي أقول لك بس يعني أنك عزيز علي، لأنك عزيز علي ترى يقول عنك كذا وكذا. هنا يتقرب إلى الناس وقد ينال أشياء منهم وينال رضاهم صح. والذي يغتاب سبق نبينا أن الاغتاب أيضا يستمتع بالغيبة كما يستمتع أهل المعاصي المعاصي. ومن الناس من يتخذ الغيبة سلما ليمدح نفسه ويثني على نفسه فيطعم بالآخرين إظهار نفسه أنه إيش هو الذي فيه من وصفات ما فيه، فيقول هذا مدري إيش وهذا راح فيه وهذا خبل وهذا ما يثق وهذا ما عنده غيره وهذا ليش. أقصد أن أنا اللي جاي فيها، أنا اللي ما نخبل، أنا اللي فاهم، أنا اللي عندي غيره، أنا ذو نسب، أنا اللي أفهم. عند الناس ما يفهمون كذا يعني أنا اللي أفهم. لكن لو قال الناس أنا هل يسمعون منه؟ هل يستصيغون منه ذلك؟ لا. لكن ماذا يفعل؟ يطعم بالآخرين ليرفع نفسه، استمتع بهذا. بعض الناس إذا طلع إذا الجلسة إلى السهرة ما فيها غيبة تشرشح بالناس ما لها طعم عنده، ينبسط ينرعش ها، ويتقرب إلى فلان فلان بنقل الكلام، ينقل كلام يستانس هكذا. في بعض الناس بس يفسد على الآخرين ينبسط له ما يستفيد، فقط إيش يفسد على الآخرين، هذا متعته. مرض، أمراض هذه ما يتشفى إلا إذا فلان حصل له كذا وكذا. ولذلك في المثل العربي المشهور قديم يقولون ودت الزانية لو زنت كل النساء، ودت الزانية لو زنت كل النساء، مفهوم هذا؟ صحيح هذا؟ لأن هذه الزانية ترى أن الأخروات لهن عليها إيش فضل، عفيفات شريفات يخطبن ويتزوجن وهي زانية، لكن لو زنت كل النساء لصاروا إيش سواء. الكفار هل يتمنون أن يكفر المسلمون؟ ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إذا كل الكفر خلاص هذا موجود. وذاك الخنساء ماذا تقول؟ تقول ولولا كثرة الباكين حولي لقتلت نفسي. فهمتوا ايش معنى الكلام هذا؟ تقول هذا وهي ترثي أخاها صخرا قتل وتحبه حبا عظيما، لكن نظرت وإلا بصخر ليس هو إيش ليس هو الوحيد المقتول، هذه قتل أبوها وهذه قتل أخوها وهذه قتل ابنها وهذه ثلاثة أربعة. فقالت الشوف لكل يبكي فلها أسوة بغيرها. فقالت ولولا كثرة الباكين حولي لقتلت نفسي. بعض الناس تارك للصلاة، إذا رأى آخر تارك بدأ يصلي دعوة تكمل معود كلها كم يوم أذكرك بعد كم يوم تترك الصلاة أذكرك مبطل شبه ليش هذا قدر يصلي واحد لا أنا مو قادر. وإذا بطل عن التدخين دخل ها هذا حتى اللي في الاثنين مسوي الرجيم واحد مو قادر يسوي الرجيم والثاني ضبط نفسه قال ايش ذا راح تستمر اي انا سويت انا اي انا ها صح ولا شنو بس هذا عجبك الدرس؟ فهذا موجود في نفوس الناس، وهذه الامراض موجوده قد لا يخلو منها انسان لكنها بنسب ايش متفاوته. الناس في قلوبها حسد، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحسد، قال لا تحاسدوا. ولا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا لوجوده ورغبة الناس فيه، ولا كيف يقول لا تحاسدوا إذا كان الناس ما فيها حسد وقلوبها ما فيها. لا، كل إنسان فيه نسبة، فالفقير يحسد الغني والصحيح يحسد السقيم يحسد إيش الصحيح، والرجال يحسدون النساء والنساء يحسدون الرجال، الكفار يحسدون المسلمين وهكذا. لكن الإسلام جاء ليهذب النفوس، ليستقيم الإنسان على أمر الله فينال رضا الله تبارك وتعالى. أما إذا خاض مع الخائضين ناله ما يناله. لذلك الحذر، كل الحذر من الغيبة والنميمة التي كما قال شيخنا الفهمي رحمة الله عليه لا يكاد يسلم منها إنسان، لا يكاد. ولو راجع إنسان نفسه وقال الله أكبر، لو كل إنسان أنا اغتبته يوم الأيام سيقف يوم القيامة ويختص مني، الظهر طابور طويل ولا يا أخوان؟ طابور طويل ولا لا؟ من ذا الذي يستطيع قال ما اغتبت ولا وقعت؟ لكن أدعو نفسي وأدعوكم إلى التوبة النصوح لله عز وجل، وإلى الإنسان يتقي الله ويحفظ لسانه حتى فيما مضى فليستغفر الله يتوب إليه، لكن فيما سيأتي فليحافظ على إيش؟ على أن على حسناته، على دينه. فالغيبة والنميمة هذه من الذنوب، من كبائر الذنوب بالاتفاق، ومع ذلك لا يكاد يسلم الإنسان. فنحتاج إلى أن نجدد التوبة تارة بعد أخرى، فهي من النميمة. النميمة هي من الكبائر، وهي فيها شبه بالسحر، لأن كل منهم ماذا يفعل؟ يفرق. نسأل الله العافية. تفضل. قوله القالة بين الناس، قال أبو السعداء أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس، ومنه الحديث فبشت القالة بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان الاستقامة. قال الشارح رحمه الله تعالى البيان البلاغة والفصاحة. قال صعصعة بن سوحان صدق نبي الله فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن في الدنيا بصاحب الحق فيسحر القوم ببيانه البيان وللحق. وقال ابن عبد البر تهولته طائفة على الجنب لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على الملك لأن الله تعالى ملك البيان. قال وقال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله قال هذا والله السحر الحلال انتهى. والأول أصح والمراد به البيان اللي هو الأصح، لأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن البيان السحرا إيش؟ ذم ولا مدح؟ ذم. قال ابن عبد البر تأولته طائف على الذم لأنه وصف بأنه سحر والسحر مذموم. طيب. والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع والنفيس كما قال بعض الشعراء في سقط القول تزيين لباقيه الحق قد يعتري. والحق قد يعتري سوء تعبير. نعم. والحق قد يعتري سوء تعبير مأخوذ من قول الشاعر تقول هذا مجال النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء سلامير مدحا وجنت وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتري سوء تعبير. واضح. العسل هو عبارة عن خروج يخرجه النحل، إذا قلت هذا مجاد النحل تمدحه، يعني كأن شيء مجه النحل كما يمج الماء في الفم. ها؟ أما يقول محمود بن ربيع عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو شرف دلو صلى الله عليه وسلم فمج في وجه هذا الطفل، فيقول أنا أذكر وأنا صغير ذكرت الحادثة. ها؟ فهنا إذا قلت أن هذا مجاد النحل، العسل عبارة عن شيء النحل يأخذ الرحيق ويخرج عسلا فتمدحه وتقول هذا مجاز النحل. وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير، هذا قيء، القيء هو ما يسترجعه الإنسان من جوفه. ها؟ فهذا لو عتشد هذا بطلنا من العسل إذا قلته قيء صح، لكن إذا قلت إيش هذا مجاز النحل، فإذا أردت قلت مجاز النحل والله عسل حلو، لكن إذا قلت ذا قي الزنابيري لو علتب يقول مدح، يقول تقولها يقول مدحا وذما، إذا أردت تمدح فقل مجاج النحل، وإذا أردت أن تذم تقول قي الزنابير. يقول وما جاوزت وصفهما، فعلا هذا وهذا هو مجاج وهو قي، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. بعض الناس عنده من الباطل ما يزينه بالبيان والآخرة حتى يجعله حقا، ومن الناس من عنده حق لكن لا يستطيع أن يعبر عنه فتكون كأن حجته ضعيفة. نعم. وقوله إن من البيان لسحر، هذا من التشبيه البليغ. طيب يقول إن الله بدأ، يعني الله عز وجل امتن على العباد بالبيان، فقال الرحمن ها علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى أن رزق عباده البيان. ولعلكم تنظرون إلى هؤلاء الصم البكم، وهؤلاء يا أخوان شوفهم حركات حركات حركات، فهمهم بطيء جدا ويفهم أشياء سطحية بالمرة، بينما من آتاه الله سمعا يستمع ويستوعب ويفهم ويستنبط ويستمتع بما يسمع. كلام نعمة عظيمة، حتى أن السمع أهم من البصر، ولا لا يا وليد؟ أهم بكثير. لذلك الذي إيش فيه صمم لا يتكلم أب كمثل، لأن ماذا كيف يتعلم إنسان كلام؟ وقال له قل هذا باب، قل بابا، قل ماما، يسمع الكلمة فيعبر عنها. لكن الأصم هو يتكلم أصلا، لكن لأنه ما يسمع ما يجد الكلام، لأن الكلام عبارة عن كلمة تقولها الإنسان يسمعها فيعيدها مرة أخرى. بينما الأعمى علماء عميان، علماء فطاحلهم عميان، لكن الأصم تجد إنسان بسيط جدا، مهما بلغ ومهما علم تجد إنسان لا يعتمد عليه بشيء. ولذلك السمع أهم بكثير من ماذا؟ من البصر. ومن فوائد السمع أن الإنسان إذا سمع استطاع أن يبين أن يتكلم، لكن الإنسان إذا عجز عن الكلام، إذا عجز عن السمع ثم عجز عن البيان، فهي نعمة عظيمة الله عز وجل أن رزق عباده البيان، يسمعون ويتكلمون ويعبرون عن غضبهم، عن فرحهم، عن حبهم، عن بغضهم، عن حاجاتهم، يشتري، يعطي، يناقش، يناظر، كله بالبيان. فهي نعمة من الله تبارك وتعالى. لكن هذا الحديث هل أراد به النبي صلى الله عليه وسلم الذم أم أراد به المدح؟ قولا، قيل أنه ذم بدليل أنه سماه السحر والسحر مذموم، فقال إن من البيان لسحرا، وقيل أنه مدح لأن هذا يعتبر إيش أخوان استثناء، السحر مذموم إلا ما كان لنصر الحق للكلام الطيب، فالكلمة الطيبة صدقة. قيل هذا وقيل هذا، يقول والأصح والأول أصح أن قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا إيش ذم البيان الذي يتكلم به الإنسان، ف يعني يفسد استغلالا لقوة بيانه. ولو قيل والله تعالى أجل وأعلم، لو قيل أن هذا الحديث أو أن البيان بحد ذاته إن كان لنصرة الحق وتزيين الحق وإظهاره وإقناع الناس به فهذا محمود، وإن كان لتزيين الباطل وإقناع الناس به وصد الناس عن سبيل الله فهو مذموم، وإن كان لأمر مباح فهو مباح. فيكون هو البيان حكم إيش غايته، هو وسيلة لغاية. إن استعمل هذا البيان لغاية النبيلة ولأمر فضيل ومحمود صار محمودا، وإن استعمل لأمر سيء لترويج الباطل لأخذ حقوق الناس صار مذموما. ولكن الخلاف ليس هنا في حكم البيان ذاته، البيان عبارة عن نعمة من الله عز وجل قد يستخدم الإنسان فيعصي الله بها، وقد يستعمل الإنسان فيتقرب الله بالبيان. لكن الخلاف أين أخوان؟ أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج المدح ولا الذم؟ قيل وقيل، وبعض المحققين يرجح أنه إيش خرج مخرج الذم. واضح؟ طيب. وقوله إن من البيان لسحرا، هذا بأن الشيء البليغ لتوميداله يعمل عمل السحر ويجعل الحق في قال في الباطل والباطل في الحق، فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. نسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى، وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو المنذور، وهكذا حال الرسل وأتباعهم. ولهذا على الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه أحمد وأبو داود. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى أن العياقة والطرق والطيرة من الجبن. الثانية تفسير العياقة والطرق. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. أي علم النجوم هذا؟ علم إيش يا إخوان؟ التسيير. الذين يزعم بأن النجوم تسير حوادث الأرض، هذا من السحر. تسيير الأرض. يعني أن النجوم تسير الأشياء اللي في الأرض، هي لا تسير ولا تؤثر. نعم. الرابع العقل مع النفي من ذلك. الخامسة أن النبيلة من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. دقيق الشيخ، لأن إذا كانت الفصاحة لإحقاق الحق لا بأس بها. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما جاء في القرآن ونحوهم. رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم. من أتى عرافا فسألت عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند زيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير لك، او تكهن او تكهن لك، او سحر او سحر لك. ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الجزار باسناد جيد. ورواه القرواني في الاوسط باسناد حسن من حديث ابن عباس بن قوله: ومن اتى الى اخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات التي يستدل بها على المسموح والكائن الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكائن، والكائن هو الذي يخبر عن المغيرات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم مما يتكلم بمعرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قومه يؤمنون أبا جهل ويؤمنون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلاق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا. نعم، مسترق السمع قلنا أنهم شياطين يصعد بعضهم إلى بعض يسترقون أخبار السماء التي تداوت بين الملائكة. فالكاهن رجل يجلس ويتظهر الشياطين يأتون بخبر من السماء. نعم. وأما بعد المبعث فإنه قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بشروط. وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يبدل به الجن مواليه من الجنس عن الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأقدار، فيظنه الجاهل نشرا وكراما. وقد اغتر بذلك الكثير من الناس يظنون ذلك المكبر بذلك المكبر لهم عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الجنس. يعني ويقول لهم: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر، يعني ويقول لهم يا معشر الجن. نعم. ويوم يحشرهم جميعا ويقول لهم لا. يا معشر، لا ما يقول لهم، يعني التفسير من عندك انت حسب لك، هذا قراءة مدرجة. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، يعني عندما يحشرهم يقول لهم يا معشر الجن. نعم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الجنس. وقال أولياؤهم من الجنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلى ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا وسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الباب يعني عقده المؤلف في كتاب التوحيد لبيان كفر هؤلاء ومخالفة لتوحيد الله عز وجل. فالكهان يعبدون الشياطين ويستمتعون بهم ويستعينون بهم ويستغيثون بهم ويتعوذون بهم. في المقابل الشياطين ماذا يفعلون؟ يسترقون لهم السمع ويخبرون عن بعض المغيبات. فصار هذا الشرك المنافي للتوحيد ناسب أن يعقد هذا الباب في كتاب التوحيد. والذين يذهبون إلى الكهان أيضا يأمرونهم بأشياء منها الذبح لغير الله والاستعانة بغير الله وتعليق التمائم وأخبارهم بما يريدون، فهذا أيضا منافي للتوحيد. فإذا باب الكهانة ونحوهم من العرافين الدجالين له ارتباط وثيق في كتاب التوحيد لأنه ينافي التوحيد، إما ينافي أصله أو كماله، واضح؟ لذلك عقد هذا الباب في هذا الكتاب. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة ذكره أبو مسعود للثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأرواح في مسنده. وقوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يصرح أنها حفصة فهو محمول على إيش؟ على الاتصال والصحة، لأن كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عدول، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، فالإبهام المبهم في من الصحابة في سند الحديث لا يضر، كما لو قال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رجل من الأنصار أو عن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى معه صلاة الخوف أو نحو ذلك، فكل ذلك محمول على الاتصال والصحة. نعم. قوله من أتى عرافا سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى، وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه أو شك في خبره، فإن في بعض الروايات الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. عندما أتى عراف فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قوله من أتى عراف فسأله عن شيء فصدقه بما يقول، فصدقه بما يقول قال لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يدل على أنه ليس بكافر ولا لا؟ يدل على أنه ليس بكافر ولا لا؟ بدليل أن الوعيد أنه إيش لم تقبل له صلاة 40 ليلة. إذ لو كان كافرا ما حبط عمله، ما يقتصر الوعيد على أنه لم تقبل له صلاة، عرفتم؟ ولذلك أهل العلم قالوا إذا اتيان العراف أو الكاهن وسؤاله وتصديقه ممكن أن يكون من الشرك الأصغر، وممكن أن ينقسم إلى قسمين، منه ما هو كفر مخرج عن الملة، ومنه ما هو كفر أصغر وشرك أصغر لا يخرج عن الملة لكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، لأن هذا تعريف الشرك الأصغر، هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، واضح؟ فقوله فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة دليل على أن اتيان الكاهن وسؤاله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أو ذكر وعيدا له أنه أيش لم تقبل له صلاة، واضح؟ طيب. قوله لم تقبل له صلاة إذا كان هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ نعم. قال النووي وغيره معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العطاء إعادة صلاة 40 ليلة. وهذا أمر مهم جدا أرجو الانتباه له. لم تقبل له صلاة هذا مثل من بعد يا أخوان؟ من شرب الخمر، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ليس المعنى لم تقبل له صلاة 40 ليلة أنه إجازة يريح ال40 ليلة ما يصلي، شنو نفساء أو جنو؟ ها؟ ليس المقصود أنه يشرب خمر ويتوب إلى الله ويريح 40 ليلة بدون صلاة لأنه لم تقبل له صلاة. كما أن ليس المراد أنه يصلي 40 يوما لأنه شارب خمر أو لأنه أتى كاهنا يلزمه أن يقضي 40 يوما لأنه لم تقبل منه. إذا ما المقصود؟ المقصود أنها تجزئ عنه لكن لا ثواب له عليها، لا ثواب له عليها. وفرق بين أن فلان يداوم ويخصم عليه 3 أيام وبين أن فلان يخرج إجازة بدون راتب، في فرق ولا في فرق؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ أن هذا الأول داوم ها وما له أجرة، أما الآخر ريح مقابل إيش؟ إجازة أحسن. هذا داوم 3 أيام بدون راتب، الثاني طلع إجازة 3 أيام بدون راتب، كلاهما بدون راتب، لكن الأول ها داوم والتزم وتعب ومع ذلك بدون راتب، أما الثاني أصلا لم يداوم. فما المقصود إذن؟ أن هذا الذي يشرب الخمر ويتوب الله عز وجل عقوبته 40 ليلة لا تقبل له الصلاة، لكن مو المعنى أنه إيش؟ أنه يترك الصلاة، ولا المعنى أنه يلزمه ماذا؟ قضاء الصلاة، وإنما المعنى أن عقوبته كالذي يداوم دوام بدون راتب مقسوم عليه 3 أيام عقوبة له. واضح؟ فهمتم الآن؟ لأن كثير يشكل على الناس، بعض الناس يقول فلان يشرب خمر الآن يتوب، شلون يعني 40 يوم ما تقبل له صلاة؟ يعني ما يصلي بعد 40 يوم يبدأ يصلي؟ لا، يصلي من أول، يلزمه الآن من أول فرض أن يتوب إلى الله وأن يصلي. طيب لا تقبل؟ نعم لا تقبل، لا أجر له عليها وهو ينصب ويتعب فيها، ولكن لا يلزم أن يعيدها قضاء ولا يجوز له أن يتركها تركا، وإنما يصلي ولا تقبل، يصلي ولا أجر له. واضح؟ معناه لا ثواب له فيها. قلنا وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرافة إعادة صلاة 40 يوما. إذا كانت قد اتفقوا على أنه لا يلزمه أن يعيد، من باب أولى أنه إيش؟ لا يرخص له أن يتركها، لا، وإنما يصليها ولا ثواب له عليها عقوبة له لأنه شرب خمرا أو أتى عرافا فسأله وصدقه. واضح المسألة هذه؟ واضحة 100%؟ طيب لحظة شوية. نعم تفضل كمل. وفي حديث النبي عن إمكان الكلام ونحوه قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من مكتسب وغيره. نعم ذكر شيء شيخ تقوله بسيط. نظير هذا الذي يكسب مال بالحرام، واحد تاب إلى الله عز وجل ولا كذا ولا عنده مال ربا، نقول له تخلص منها ولا أجر لك، ولا أجر لك عليها. ما لي أجر؟ إذا ليش تصدق فيها؟ لماذا تصدق بها ما دام لا أجر لي عليها؟ نقول للتخلص من الإثم. إذا نقول الناس مراتب، هناك من يتصدق من حر ماله الحلال يتصدق وله أجر، وهناك من يتصدق ليتخلص من الحرام، صحيح ما له أجر لكن إيش؟ يسلم من الإثم. وهناك من يأكل حرام لنفسه لا يتصدق منه، فلا لو تصدق به وهو كسب بالحرام فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإذا لم يتصدق به فعليه إثم ووزر حيث أنه أكل أموال الناس الباطل. واضح؟ في فرق بين إنسان يتصدق بالحلال فيأخذ الأجر، وآخر يتصدق بالحرام للتخلص من الإثم. يقول لي أجر إذا تصدقت، شو نقول له؟ لا أجر لك. ليش تصدق؟ نقول للخلاص من الإثم. واضح؟ طيب. وفي حديث الله عن إسلام الله من عنده قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من مكتسب وغيره أن يحب أن يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق، وينكر عليهم أشد النكير وأعلم الكثير إليهم. من المحتسب، ما المقصود محتسب؟ يعني الذي يحتسب الأجر والثواب؟ لا، اللي هم إيش؟ أهل الحسبة. يعني الموظفين موظفون وظيفتهم إيش؟ فرغوا الأمر والنهي. هذا قال إيش؟ أهل الحسبة. قال يجب على كل من قدر على ذلك، يعني منع الكهان والذهاب إليهم من محتسب وغير، أن يقيم من يتعاطي شيء من ذلك من الأسواق وينكر عليه ما شد النكير. نعم. وعلى من يجي إليهم. نعم. ولا يغتر بصدقهم ببعض الأمور ولا بكثرة ما يجيء إليهم مما ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في أديانهم من المحجور. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي رواية أبي داود: أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حاقبة، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دورها وقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فناقل هذا الحديث من السنن حدث منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب ترجمة. إذا تمام الحديث: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته حائضة، أو أتى امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللأربعة والحاكم الوقار صحيح على شرطهما: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هكذا غير المصنف باسم الراوي، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن بيض، يعني بين قوسين، أنا عندي بين قوسين وضع إيش؟ عن أبي هريرة. المؤلف المخطوط يعني بيض، يعني ترك هنا بياض، لعله ما استحضر اسم عن من الصحابة، جعل بياض حتى يرجع إليه وما استمكن من الرجوع إليه، أو رجع ولم يهتدي إليه، فهذا معنى بيض، يعني ترك فراغا. فأتى عاد المحققون فوضعوا أن هذا الحديث من حديث من؟ أبي هريرة. نعم. وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. نعم. قوله: من أتى كاهنا، قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر. أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين. يسأل. إذا يعني سيقع في إشكال، أول لنا هذا الحديث، لأن تارة قال لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وتارة قال فقد كفر، والتوفيق بين الحديثين ماذا؟ أنه فقد كفر كفرا أصغر، كفرا دون كفر. ولذلك قول ابن عباس، قول ابن عباس رضي الله عنهما يعني قول عظيم في هذا الباب، حل إشكالا كبيرا من الجمع بين النصوص وفهم الفهم الصحيح. إن تارة الشارع الحكيم يسمي بعض المعاصي والمخالفات الشرعية كفرا، وفاعله ليس بكافر خارج عن ملة الإسلام، إذا قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر. فالقول بكفر دون كفر يحل إشكالا كبيرا، والعلماء ورثت الأنبياء، وهذا عالم من علماء الصحابة ترجمان القرآن، فكان قوله هو المعتمد عند أهل السنة والجماعة، بأن الكفر منهما يخذ من ملة، ومنهما هو دون الكفر الذي يخذ من ملة، له أحكام لكن لا يبلغ إلى درجة إيش؟ الخروج من الملة، ولا يوجب لصاحب إيش؟ الخلود في النار. واضح؟ وهكذا رضي الله عنه وأرضاه قال هذا القول العظيم، حتى قال شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه: من أنكر قول ابن عباس كفر دون كفر ففيه، قال إيش؟ لوثة من الخوارج. قال فيه لوثة من الخوارج، لأن إذا ما قلنا بكلام ابن عباس سنضطر ونقول ما قال الخوارج، بأن من ارتكب ذنبا من هذه الذنوب التي سماها الشارع كفرا وحمل على معنى واحد وهو الكفر الأكبر، صار هذا مذهب الخوارج. كثير من الذنوب منها سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، منها من أتى عرافا فقد كفر، من أتى امرأته حائضا في دبرها فقد كفر، بعد كقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، النياحة والطعن بالأنساب. كل واحد يطعن بالأنساب فيه كفر خارج ملة الإسلام، هذا إيش راح يخلق طبقة كبيرة من المسلمين، أليس كذلك؟ وأشياء وأشياء سماها الشارع الحكيم كفرا من باب التغليظ الشديد. ولا شك أن الذنب الذي يسميه كفرا هو أشد من الذنب الذي ينهى عنه لكن لا يسميه كفرا، كالذنب الذي يقترن به لعن أو حرمان من الجنة أو غضب أو دخول للنار أو حل حبط عمل ونحو ذلك. فكل هذه التعابير والقرائن تدل على أن هذا الفعل شنيع وهو من كبار الذنوب. واضح؟ طيب. وظاهر الحديث أنه يكفر فتعتقد صدقه بأي وجه كان، وكان غالب القرآن قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. أنه يكفر ما تعتقد صدقه. إذا اقترن هذا مع الاعتقاد، يعتقد بأن هذا يعلم الغيب، هذا يكفر، لأن الله يقول في كتابه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وديت إنسان يقول: لا فلان يعلم الغيب، هذا يكفر ويخرج من ملة الإسلام خروجا لا ردة له إلى الإسلام إلا أن يشاء الله. وقليل من هؤلاء الذين يعتقدون بالأولياء ولا إما بأنهم يعلموا الغيب، قليل منهم يرجع إلى الإسلام سبحان الله. فهم يكذبون الله ورسوله ويكفرون بكتاب الله عز وجل ويعتقدون بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم بمفاوز، أين هم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك يزعمون بأن هذا الذي يأتي بعد قرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم الغيب. لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، الرسل كلهم لا تكاد تجد رسولا قص الله عز وجل علينا خبره في كتاب الله إلا وله موقف يدل على أنه لا يعلم الغيب، من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لو استعرضنا على سبيل السرعة، هل كان يعلم آدم عليه السلام بأن أكله من الشجرة سيكون سببا لخروج من الجنة؟ كان يعلم؟ ما يعلم. نوح عليه السلام أول الرسل، هل كان يعلم بأنه إذا سأل ربه أن ينجي ابنه سيعاتبه ربه على ذلك؟ يعلم؟ لا، ما يعلم. موسى عليه السلام هل يعلم بأنه إذا ذهب لميقات ربه يرجع إلى قومه يجدهم قد عبدوا العجل من دون الله؟ ما يعلم، لذلك ألقى الألواح وغضب غضب شديد. يعقوب عليه السلام هل كان يعلم بأنه سيرجع إليه ابنه وسيكون وزيرا وإلى آخره؟ لو كان يعلم لما بكى حتى بيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. محمد صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم لما بعث 70 من القراء من أصحابه أنهم سيقتلون ويغدر بهم؟ ما يعلم. هل كان يعلم حقيقة ما اتهمت به أم المؤمنين فمضى 50 ليلة لا يعلم حقيقة الأمر حتى أنزل الله براءتها؟ هل كان يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام؟ لا يعلم. وأشياء وأشياء كثيرة، والله لو تتبع أي رسول مما قص الله علينا إلا تجد أنه لا يعلم الغيب، دليل على كمال الله عز وجل ونقص من سواه. مهما بلغ المخلوق العظمة لن يبلغ كمال الله تبارك وتعالى، لأن ولله المثل الأعلى. فيونس عليه السلام خرج مغاضبا، قال الله: وظن أن لن نقدر عليه، ظن أن الله لن يضيق عليه، فخرج من غير أن يستأذن ربه فالتقمه الحوت. وغير ذلك كثير. المقصود أن لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، فمن صدق الكاهن معتقدا صدقه وقدرته على أن يدرك الغيب ويعلم الغيب وأنه مماثل لله عز وجل، هذا أيش أخوان؟ كافر. كفر ماذا؟ كفر أكبر اعتقادي. نعم. قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المراد بمنزله الكتاب والسنة انتهى. فلا يقال يخرج عن الملة ولا لا يخرج. وهذا أشهر روايتي عن أحمد رحمه الله. نعم، اختار بعض العلم هذا، قالوا النص إذا جاء فيه الوعيد الشديد نبقي على ظاهره حتى لا يطمع الجهال. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر ولم يفصل، حتى يكون أبلغ في ماذا؟ في الزجر والوعظ. لما يأتي إنسان يقول للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولكن ليس معنى فقد كفر أي أنه، وإنما هو مسلم عاصي. عدم مسلم عاصي، الله والله غفور رحيم، لكن يقول فقد كفر كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أبلغ أو ليس بأبلغ؟ أبلغ، ليس كذلك؟ فبعض العلم يقول هكذا، قولها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفصل حتى تكون أبلغ في الزجر. ولو كان الأمر يحتاج إلى تفصيل لفصله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعم إذا احتجنا إلى تطبيق حكم ما كالحكم على فلان يخرج من الملة ولا يخرج، له طاعة أو ليس له طاعة، له ولاية أو ليس له ولاية، تقسم تركته على أبناء المسلمين أو لا تقسم، يدفن في مقابر المسلمين أو لا، هنا يبحث الموضوع، هنا يبحث الموضوع عند طلبة العلم، عند من يفقه، عند من يقضي، عند من يحكم. لكن عند عامة الناس ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لي معاذ بن جبل لما قال ألا أبشر بها الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. الناس ما تفهم، يظنوا إيش مجرد من قال لا لله دخل الجنة أو حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا بشيء، وإلا به يبادر ويترك جميع الأعمال وزاعما أو متكلا على أنه قد قال لا إله إلا الله، فهو حسبه بهذه الكلمة، ولا داعي لأن يعمل ولا أن يصلي ولا أن يصوم ولا إلى آخره. فلذلك قال بعض العلم اختار أن يتوقف فلا يفصل عند إيراد هذه الأحاديث وهذه النصوص، فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فقد كفر، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر. ما يقول كفر دون كفر ولا فيها قولان ولا فيها تفصيل، يقول لا أطلقها على إطلاقها حتى تكون أبلغ في الزجر، فينزجر الناس ولا يذهبون الكهان. واضح؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود منه مرفوعا. قال الشارح رحمه الله تعالى أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى المصريف الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وقال وكان من الأئمة الكفار مات سنة 37. وهذا الأثر رواه البزار أيضا ولفظه من أتى تاجرا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، والمصدق لهما لأخلاق ذلك ويقرا وذلك كفر أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمران بن نصير مرفوعا ليس منا من تغير او تغير له او تكهل او تكهل له او سحر او سحر له، ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الاوزار باسناد جيد، ورواه الطبراني باسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كافنا إلى أخير. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. قوله من تغير أي فعل غيره أو تغير له أي قبل قول المتغير له وتابعه. وكذا معنى أو تكهل أو تكهل له الذي يأتي كاهنا ويصرفه ويتابعه، وكذلك من عمل الساحر له السحر. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونها إما شرك كقيرة أو كفر كالإهانة والسحر، فمن رضي بذلك وتابع فهو كالماعن لقبول بالنقل واتباع. قوله رواه النزار وأحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر النزار البصري صاحب مسلم كبير، وروى علي بن بشار وابن المثنى وقال ما تسلفت 290. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البغوي: العطاء الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات مستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاتم، والكاتم هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية: العطاء صم الإمداد والمنجم والرمان ونحوهم مما يتكلم بمعرفة الأمور بهذه الطرق. قال الشارح رحمه الله تعالى: البغوي بفتحتين هو الحسين بن مسعود في الفضاح الشافعي صاحب التصانيف وعالم اهل خراسان، كان ثقه فقيها زاهدا، مات في شوال سنه 1650. قوله: العطاء الذي يدعي معرفه الامور، ظاهر ان العطاء هو الذي يخبر عن الواقع كالسرقه وسرقها والضاله ومكانها. وقال شيخ الاسلام: ان العطاء اصل الاسلام الى المنجم والرمان ونحوهم كالحازم الذي يدعي علم الغيب او يدعي الكشف. وقال ايضا: والمنجم يذكر باسم العطاء وعند بعضهم هو بمعناه. وقال ايضا: والمنجم يذكر باسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكي ذلك عن العرب، وعند اخرين هو من جنس الكاهن واسوأ حالا منه فيلحق به من جهه المعنى. وقال الامام احمد: العرافة طرف من السحر، والسحر العرافة. العرافة طرف من السحر. وقال الإمام أحمد: العرافة طرف من السحر، والسحر الأخبر. وقال أبو سعد: العراف المنجم، والحاجر الذي يدعي علم الغيب وقد استكثر الله تعالى به. وقال ابن القيم: من اشتري بإحسان السحر عندهم سموه عاقبا وعرافا. يعني هذه الألقاب كلها ينفذ بعضها على بعض، جامعها بأنهم كلهم يزعمون إيش؟ أنهم يعلمون الغيب ويتعاملون مع الشياطين ويأمر الناس بالشرك، سواء كان عرافا أو كاهن أو رمال أو منجم أو حازر. نعم. والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات، فهو إما داخل باسم الكاهن وإما مشارك له بالمعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالفشل، ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالبذل والزل والقيرة والضرب بالحصى والخط بالأرض والتنجيم والإهانة والسحر ونحن هذا من علوم الجاهلية. ونعلم بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل نبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاء به الرسل عليهم السلام. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو بمعناهما، فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لاحق الوعيد. وقد ورد هذه العلوم عنه أقوام، فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. هذه كلها علوم، سواء كانت عن الجاهلية أو الفلاسفة أو جاهلية العرب، كل من ليس معتمدا على كتاب الله وسنة رسوله فهو من الجاهلية. واضح؟ فالأهم والمنهج الأوحد هو التلقي عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ابتلينا به اليوم اعتماد العاطفة، وكان الشيخ العثيمين رحمه الله يقول: العاطفة إذا لم تضبط صارت عاصفة. تجد الإنسان تورد لهم الأدلة من الكتاب والسنة وإلا به يقول: أي بس عاد ليه متى نسكت؟ يعني لازم ننفجر، ها؟ فيحكم عاطفته في المواقف كلها، وهذا خطأ. وإنما الواجب أن الإنسان يتقي الله وأن يستدل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتاه الدليل لا يسع أن يقول سمعنا وأطعنا، لا يتجاوز ذلك بمجرد الحماس أو العاطفة أو نحوي ذلك مما يعتمد عليه كثير من الناس. نعم. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر من جليل الله على يد عباده المؤمن المتقي إما بالدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي بها ولا قدرة له عليها. واضح. الأمر الذي يكرم الله به العبد اسمه كرامة، ما هو أمر يستطيع متى ما شاء أخرجه، وإنما أمر يجزيه الله عز وجل ويكرم به عبده. أما يأتي ويتحكم به على الناس وأفعل وأنا عندي كرامة وعندي كرامة، هذا لا، هذا من ظواهر إيش لا يفعلها، إما نبي بيده معجزة يتحدى بها لإثبات نبوته، وإما مشعوذ أو كاهن ليجذب أموال الناس وأنظار الناس يقول أنا عندي أنا عندي. أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة، صحيح أمر يجزيه الله عز وجل يكرم به العبد، لا قدرة له على إيش أن يأتي به ما تشاء. واضح. أعدها العبارة. ولا ريب أن من ادعى الولاية، يعني كل الكهان والسحرة المشعوذون دائما يزعمون إيش أنهم يملكون كرامات فيفعلون هذه الأفعال، يزعمون أنها كرامة من الله آتاهم الله إياها، على طول يتسترون تحت اسم كرامة. ولا ريب. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. صلى الله عليه وسلم. إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبد من المؤمن المتقي. هكذا حط على خط والعرف أخذ التعريفة. الكرامة أمر يجير الله على يد عبده المؤمن التقي، لأن الله يقول إيش؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا قيل كل مؤمن تقي فهو لله ولي، هل يشترط أن يكون من أهل البيت؟ لا. هل يشترط أن يكون من صاحب طريقة صاحب أتباع أن يكون مشهورا أن يكون له عمامة كبيرة؟ لا لا لا لا. ولذلك الكل يستطيع أن يكون بتوفيق الله وفضله أن يكون وليا من أولياء الله. بما؟ بالإيمان والتقوى. ما المانع؟ ما الذي يمنعك يا عبد الله أن تؤمن وأن تتقي؟ صح؟ عليك بالإيمان والتقوى تكون لله عز وجل تقيا، تكون لله عز وجل وليا. واضح؟ طيب، إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي. نعم. إما إلا بدعاء أو أعمال صالحة إلا صنع الولي فيها. نعم. ولا قدرة له عليها. الكرامة نفسها ما يصنعها الولي، طلعها يفعل بها، ها؟ ولا دخل له فيه، وإنما الله جل وعلا يكرمه، قد يدعو الله يا رب يا رب يا رب ننجو من كذا فينجو. الدعاء أو عمل صالح، عمل صالح يتوسل الله عز وجل بعمل صالح أو لأن له عمل صالح سابق فيكرمه الله عز وجل، إما ببر أو صلة أو طعام مساكين أو نحو ذلك، فينجيه الله، ينجيه الله عز وجل، يكرمه الله تبارك وتعالى. والثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار انحدرت عليهم صخرة، صخرة كبيرة ما يستطيعون إزالتها، فتوسلوا الله بأعمالهم الصالحة فانفرجت عنهم الصخرة ومشوا في الشمس. نعم. بخلاف ما يدعي أنه ولي لله ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات، فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب، وإن كانت الأسباب المعظمة قابلة للغالب. ولذلك لا يمكن أن يكون إنسان مؤمن تقي يقول للناس أنا الولي، من حضرتك معك الولي فلان ابن فلان، هذا قول نفسه أصلا إيش يدل على أنه ليس الولي. والله يقول في كتاب فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، من حضرتك الولي الفلاني، شو الولي الفلاني؟ يستحي الواحد لو مدحوه مدحا ليس وربما فيه يخجل من ذلك. ولكن تجد بعض الناس عنده ما عنده من المعاصي والفجور ووجهه مظلم ويدعي أنه إيش عنده من الكرامات وعنده ويلقب نفسه بألقاب سبحان الله، لا إله إلا الله. شوف علماء الهدى، والله ما أرضى الواحد منهم يمدح بكلمة، إذا مدحوا بكلمة لا يرضى بها. ولعل على سبيل السرعة نذكر لكم مشايخنا الكبار الثلاثي، الشيخ عبد الله بن باز رحمة الله عليه، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، شيخنا العثيمين رحمة الله عليه، تجد والله لهم مواقف عجيبة. والله يا إخوان أذكر لكم الشيخ عبد العزيز تارة ذات يوم محاضرة قال: ونستضيف فضيلة الشيخ الوالد، سيدنا الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز. هو قال سيدنا الشيخ، بدأ بعد الحمد لله والصلاة والسلام الله لف على هذا. قال: قبل أن أبدأ أعتب الأخ المحاضر قوله سيدنا، ليش تقول سيدنا؟ أئمة الضلال إذا ما قلت له سيدنا ومولانا واو واو أعطيك على وجهي. الشيخ قال: لا، السيد الله تبارك وتعالى، لا تقول سيدنا، قد جاء وفد بني عامر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستغرينكم الشيطان، السيد الله تبارك وتعالى. الشيخ الألباني يوم من الأيام، واحد مشهور غفر الله له تسمعنا كثير بالأشرطة، يقعد يمدح الشيخ ويتملق كثير، مشهور. مرة من المرات قالوا: الشيخ الذي يأتي الناس من كل مكان ويصدرون عن رأيه وكذا. أخذ الشيخ يبدأ بالكلام ويبكي بكاء، والله كأنه طفل. الشيخ الألباني، لعل بعضكم سمع هذا الشريط، سمعتموه؟ ما في أحد منكم سمعه؟ أخذ يبكي بكاء، يقول: ما أنا إلا طويل بعلم، وأقول ما قال أبو بكر: اللهم اجعلني ها إيش خير مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولكن كما يقال أتى بالمثل المعروف: إن البغاث في أرضنا يستنسر. والبغاث عبارة عن عصفور صغير صغير، لكن كله ينفخ نفسه يمسوي نفسه ها. فيقول: أنا ما أنا إلا كما يقال إن البغاث في أرضنا يستنسر، هو صغير لكن ينفخ نفسه يمسوي نفسه نسر. فيقول: أنا إلا طويل بعلم، لكن أخذ يبكي بكاء والله يوجع قلبه. ولما ذكرت لهم امرأة قالت: يا شيخ رأيت رؤيا. قال: خير إن شاء الله. فقال: رأيت كأن كنت أنا وصاحبتي على شرفة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فمر علينا، فجاء رجل فمر علينا ثم انطلق. تقول: فجئت أنت، يعني الشيخ الألباني، فقال: ما رأيتم الرسول صلى الله عليه وسلم مر من هنا؟ قلنا: بلى، في رجل مر. قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم انطلقت، تقول في المنام أنك انطلقت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه إيش يا أخوان؟ تابع الرسول صلى الله عليه وسلم على آثره. الشيخ ما استطاع إلا وسكر السماعة، وبعض الجلوس يحدث بذلك. أقول: أخذ يبكي الشيخ يبكي بكاء أن رأوا في هذه الرؤية، حتى يقول: قال: يقوم وانصرفوا راشدين. يقول: طلعنا من البيت، وأخذ يبكي بكاء لأنه رؤي في رؤية أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا. ويوم من الأيام شيخنا العثيمين رحمة الله عليه جاء له واحد كان يقول له في لقاء الباب المفتوح، قال: يا شيخ عندي قصيدة بقرأ. قال: هذا ترى وقت يعني حق الزوار الضيوف لهم أسئلة وجايين من بعيد، إلا إذا يسمح لك بهذه القصيدة. قال: استسمحكم. قال: قولوا القصيدة. بدأ بالقصيدة ولا كذا، ولا فيها مدح للشيخ العثيمين، فيقول: ما دام فينا شيخنا ابن عثيمين. قال: لا لا لا، شو الكلام هذا، لا تقول هذا، ما دام فينا شيخنا ابن عثيمين. قل: ما دام فينا الكتاب والسنة، وما دام فينا شيخنا ابن عثيمين. كان يقول لذاك الطالب: ما دام فينا الكتاب والسنة. قال: ما ينكسر الشعر بس ما ينكسر الحق. قال: شيخ صحوتنا. قال: ساها بعد نفس البيت الأول. لا تقول هذا، أنا أشكر لك شعورك لكن ما تقول هذا الكلام. ثم ألقى كلمة والله يا أخوان تبكي. قال: لا يجوز أن تعلق الناس بالأشخاص، الأشخاص يغترون ويموتون ويضلون، ثم ينفتن هو، يخشى بعد ذلك إيش؟ لا يرضى أن يخالف أحد، وأن فلان كيف تخالفني. وإن أربط الناس بالكتاب والسنة لا بالأشخاص. هذا لو واحد من أهل الضلالة ماذا يفعل؟ يقول: لا تتعدى علي بشيء، كثر ما تقدر تمدح أمدح. ولا يظن البعض أن أهل، يعني إذا قلنا أهل الضلالة يعني سادات الرافضة، لا، حتى في بعض الناس من المشاهير لهم أشرطة، يعني صح التعبير الحركيون، عندهم الحركات هذه، يجيب واحد يحاضر والثاني يمدح فيه مدح مدح، ها شيء عجيب. حتى أنت خلف المسجلة تسمع تستحي تقوله بالوجه يقول له المدح هذا. والله يا إخوان يمدح يمدح يمدح يمدح وإلا به ذاك يطلع. أنا قلت يمكن مو موجود المدح في الوجه فشلة عيب. وإلا به يقول غفر الله لك على ما قلت. أخ والله هذا موجود أقعد يمدح فيه. ثم يقول تمنيت أن هذا المدح وهذا الحضور وهذا الحشد لا يكون لي وإنما يكون لي أحد أصحاب الفضيلة. كنت حين بيقول بن باز عثيمين وإلا الباجي ربع الرباعي لك أن يكون لي فلان أو لفلان أو لفلان. هذا السالفة واحد يصلح واحد يشوت حيل يلمعون أنفسهم يلمعون كذا يجمعون الناس على هذا. هم يروا قيادة الأمة بهذه الطريقة إثارة عواطف الناس وصير وراي. وبعضهم يقول إن المسلمين فيهم ما يتحمسون لدينهم إلا إذا وقعت الفتن. كأن يقول الفتن هذه ظاهرة صحية خلت تزيد الفتن. انظر إليهم تحركوا لما صارت إيش قضية أفغانستان قضية البوسنة قضية كذا وإلا به من المظاهر الصحية التي تحرك ها المسلمين احتلال العراق والكويت. مبسوط يقول إيه خلها عشان السالفة. والآن لما حصل ما حصل من هذه الحادثة خرجوا للناس يستغلون حماسهم وعاطفتهم. عرفتم هكذا إثارة العاطفة بعد ما يثير عواطفهم يكون تبرعوا رقق ما في رقق قلوب مقل ما في جيوبهم. هذول يقول تبرعوا عشان حط رصيد كذا وكل واحد يقط المكسوم ويقودون الناس يأثرون حتى على الشارع يسمون الشارع يأثرون عليه تأثير حتى الواحد يشعر بأنه إذا ما ركب هذه الموجة فإنه إما نقص في دينه أو قلة غيرة أو قلة حماس أو دفاع النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم خطبت أنا الخطبة وتكلمت في الخطبة الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن فضائله وأن الله قد كمله بالكمال البشري غير أن ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء. والخطبة الثانية تكلمنا عن موضوع المقاطعة ومن جملة ما قلت أنها في إضرار للتجار الناس اللي عندها بضاعة تكسر رزق حرام لا ضرر ولا ضرار. ولا في واحد يقول لأحد إخواننا يقول شوف هم أمر التجار وما هم أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. وهذه الخطبة الأولى كلها إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولا يتم إمام عبد ولا يصح حتى يحب النبي أكثر من نفسه ولا تقبل العبادة إلا بأن تكون على سنته ولا يصح محبتك لله إلا أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بعد. وهذا جزء منه ما أريد أعيد الخطبة الآن هذا جزء منه وذكر ذلك كله وإلا به يقول شوف هم أمر التجار ما هم أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نفس الموجة ونفس اللهجة إما تقول بالمولد ولا أنت ما تحب النبي عليه الصلاة والسلام وإما تقول بعبادة الأولياء ولا أنت عدو للأولياء وإما إما أن تعبد آل البيت ولا أنت عدو ناصبي لآل البيت. عرفتم كيف يتهمون الناس اتهام ويلبسونهم الباطل ويصفون به. والله هذا لا يجوز. والله من كبار الذنوب والله من كبار الذنوب. الذي لا يشارك في المولد في نفسك شيء على الرسول صلى الله عليه وسلم. مو عاجبك الرسول صلى الله عليه وسلم ليش تقول المولد بدعة؟ مو عاجبك الرسول. كيف مو عاجبك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف من ذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وما يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ يوم الأيام واحد اتصل فيني قال لي في كلام منقول عنك ودي أتأكد منه. قلت له قبل لا تقول الكلام منقول عني أنا راح أقول لك شيء. الكلام إذا أنا قلته فسأقوله مرة أخرى ما راح أتراجع لأنك واجهتني فيه. والله لا أقول ما صدر عني إن كنت قد قلته. قال لي والله هذا الحق وفيك. طيب قول هالترى ما أكلمه كان يقول لي صحيح تقول أسأل الله عز وجل إذا انتهت أمريكا من العراق تأتي إلى الكويت وتقضي على التكفيريين. قلت لا والله ما قلت هذا الكلام ولا صدر عني ولكن أنا أخبرك شيء. قلت نعم. قلت ترى الحرب الأحصار في العراق بين أمريكا وبين العراق ما هي بين الصليب وبين الإسلام. فإن صدام ما كان يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وجاهد في سبيل الله وجاءت أمريكا لتضرب الإسلام وإنما هذه حرب مصالح. هذا بعثي صليبي وهؤلاء سلطان والكل يتنازعون على المصالح العامة. أما إسلام وصليب فلا، لا أعتقد هذه الحرب حرب إسلام وصليب ولا جهاد في سبيل الله. سيقول لا جهاد كذا، أصلا بوش متدين، متدين لا لحي ولا شارك معك أصلا، وقاعد يشتغل عجيبة يمين عجيبة شمال عجيبة يمين. وإلا الرجل تكفير قح. بعد ذلك سألت سؤال، قلت ماذا تقول بفلان رحمة الله عليه؟ فقال كافر طاغوت مرتد. تعوذ بالله، وإلا به يتهمني تهمة. الله أكبر، ماذا قال لي؟ قال أنت مجند نفسك للدفاع عن الصليب. كنت مجند نفسك للدفاع عن الصليب؟ قال نعم أنت مجند نفسك للدفاع عن الصليب. كنت اتق الله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدرس التوحيد وأخطب فيه، أدعو لتوحيد الله، مجند نفسك للدفاع عن الصليب؟ قال نعم أنت مجند نفسك للدفاع عن الصليب. قلت له أهل الصليب كافرين بالصليب اليوم، والله ناس فاترين كل يبيعون كنائس ويسوون مساجد. تعرفون هذا ما تعرفون؟ كم مرة مر عليكم يمكن اللي درسوا في أمريكا يعرفون، تعرف هذا ولا لا؟ والله يبيعون كنائسهم إلى مسلمين يحولونها إلى مركز إسلامي وإلى مسجد. ناس فاتشة عن دينها ولا تدعي عن شر الصليب. هم أهل الصليب تركوا الصليب، وأنا أجند نفسي للدفاع عن الصليب. أنا أدعو إلى لا إله إلا الله، أقول لا إله إلا الله وأدرس التوحيد. قال لا، وأصر إلا أنت مجند نفسك ها للدفاع عن الصليب. قلت له أدلف أدلف أدلف، وسكر تلفون بجه كان يدز لي رسالة. هكذا أخلاق السلفيين، تقول لي أدلف؟ قلت لك أدلف طح حظك، أنت تقول لي مجند نفسك للدفاع عن الصليب، وأنا قلت لك أدلف لا إله إلا الله. يحللها أدلف ولا يحلل. ها يقول قلت أنت تقول لي كتبت لك أنت تقول لي مجند نفسك للدفاع عن الصليب، هذا تكفير للمسلم ولا لا؟ تكفير ولا تكفير؟ هذا لو واحد عبد الصليب كافر، فكيف واحد يجند نفسه للدفاع عن الصليب؟ أعوذ بالله، نسأل الله العافية. ويقول لي أهكذا أخلاق السلفي، تقول لي أدلف؟ قلت تقول لي مجند نفسك على الصليب. فهكذا تدعو الناس إلى السنة، يقولك أنت تكره النبي عليه الصلاة والسلام، أنت في نفسك شيء على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز هذا الكلام. وذاك الصوفية يقولون شفت الوهابية، الوهابية ترى إذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله، لاحظهم يقول أشهد أن محمد رسول الله. والله أهل التوحيد يقول أشهد أن محمد رسول الله. قال بس أنا سمعت واحد وهابي أذن، ما يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله. سمعته قال إيه، هو إما يقول محمد رسول الله أو يقول محمد رسول الله، يقصد محمد بن عبد الوهاب شيخهم، ما يقصد الرسول. يعني ما في فتح، مكفرك مكفرك يعني ما في. إما قال محمد كفر، وإذا قال محمد فهو يقصد محمد بن عبد الوهاب. سبحان الله، كل هذا لأن قل لكم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل هذا الافتراض عشان قلنا لكم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتركوا البدع. لأنهم تمسكوا، لأنهم عبدوا الله وحده لا شريك له واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أما كان خيرا لهم، هذا هو الخير كل الخير. فنسأل الله العافية. طيب طولنا عليكم، نكمل ولا خلاص؟ ها بس كمل بس وأنا ساكت ما أتكلم عشان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف عثمان يكذبون معنا مئة كذبة، بين أنهم يصدقون مرة ويكذبون بها، وهكذا حال من سلك سبيل الكهان إن يدعي الولاية والعلم بما في مراد الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس التي عنها بقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وليس هذا من شأن الأولياء بل شأنهم الإصرار على نفوسهم وعينهم لها وقومهم من ربهم، فكيف يأتون الناس يقولون دعوا أن أولياء وأن نعلم الغيب. وفي كل ذلك قال ابن الزينة في علوم القلب، واقتناص النهي بهذه الأمور، وحسبك لحال الصحابة والتابعين، وهم سادات الأولياء رضي الله عنهم، فكان عندهم من هذه التعاون والشفقات شيء لا وقراء، وكان أحدهم لا يملك نفسه من التعرف ونفسه من المكاء إذا قرأ القرآن، فالصديق رضي الله عنه، وكان عمر يسمع. يسمع نشيده في وراء صفوفه يبكي بصلاته، وكان يمر بالآية بهمه بالليل فيمر منها ليالي عظيمة، وكان تميم كريم يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكر الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والقرآن والداريات والطور. فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء المصفياء لا أهل الدعوة والكبر ومنازعة رب العالمين بما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب. بل مجرد دعوات علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ وقد عظم الضرر واشتد القهر بهؤلاء المتقين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على افاتيش القلوب. نسال الله السلامه والعافيه في الدنيا والاخره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس في قوم يكتبون الشرح على طول قوله قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الاثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا واسناده ضعيف ولفظه ربما علم الحروف ابا زاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامه. ورواه حميد بن زنجوي عن بلفظ هو بلاغ في النجوم وهو متعلم الحروف ابي زاد ليس له عند الله خلاق. قوله ما ارى رحمة الله على أهل السنة، يعني الشارح يشرح كتاب جده، أتى باحث وقال أسناده ضعيف، وإن كان جده قد استدل به في كتاب التوحيد لكن قال أسناده ضعيف. نعم. قوله ما أرى يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها بمعنى لا أعلم. وكتابة أبي جهل فجعلوها لمن يدعي بها علم الغيب والذي يسمى علم الحر وهو الذي به وعيد. فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. قوله ويروي يعني أبا جهل يعني الحروف ألف باء جيم يكتب الحروف وطلاسم وكذا وراح يصير كذا ويصير كذا ويصير كذا، هذا من علم الشيطان. نعم. قوله ويظنون في المنشأ ويعتقدون أن لها تأثيرا ولا سيأتي في باب التنفيذ. وفيه من الفوائد عدم الاضطرار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: لا يجتمع تصريف الكاهن مع الإيمان بالله. الثانية: التصريف بأنه عندي أنا مع الإيمان بالقرآن. القرآن قول الله عز وجل: إيش قل لا يعلم من في السماء والأرض غيب إلا الله. نعم. الثانية: التصريف بأنه الكفر. الثالثة: ذكر من تقوم إلى. الرابعة: ذكر من تقوم إلى. الخامسة: ذكر من سرع. السادسة: ذكر من تعلم على الأجال. السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والأعضاء. بارك، نكتب هذا القدر اليوم إن شاء الله، راح بدون أسئلة، ها؟ إن شاء الله بكرة، إن شاء الله بكرة، غدا إن شاء الله نختصر شوي ونأخذ أسئلة، وفر الأسئلة، ها؟ والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.